النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول وفي هذا شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة فنعم المولى ونعم النصير وجاهدوا في الله حق وجهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم.